موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فما زلنا في القاعدة الأولى، الأعمال بالنيات، أو كما عبر عنا الشيخ سعدي الله، النية شرط مثالي للعمل. وذكرنا كيف تدخل النية، أو معنى إيه النية، النية بمعنى الإخلاص، النية بمعنى التمييز. ذكرنا أن النية بمعنى الإخلاص بيكثر تداولها في كتب العقيدة وكتب السلوك، النية بمعنى التمييز هو الأكثر تداولا في كتب الفقه، والفرق بين المعنيين وكيف يعمل كل منهما في باب العبادات المحضة، وفي باب المعاملات، وفي باب التروك، كنوع من التلخيص والتنظيم لما سبق. بعد ما كان نتكلم على العبادات ككل، هنتكلم على الواجبات والمستحبات وكيف يكون النية فيها، يعني باعتبار النظر يعني كيف تؤثر النية في الواجب والمستحب، وكذا في المباحات، ويتطرق لقضية ان حتى المحرمات بيتطلق اليها النية. احنا اتفقنا انه يعني كل شخص لابد له قصد من وراء عمله، والقصد هذا يؤثر في حكم الشرع على العمل كما سيأتي بيان. ولذلك نعتبر الكلام بتاع النهارده هو إعادة بصورة أو بأخرى للكلام الذي مضى. أعاد الشيخ الشيثري حفظ الله تنظيم الكلام وترتيبه، وتكلم على كأنه تكلم على جريان النية في كل باب من أبواب الأحكام التكليفية. قل إذا تقرر ذلك فإن النية تدخل في الواجبات والمستحبات بلا إشكال. أن النية تدخل في العبادات، والعبادات يا إما واجبة يا إما مستحبة. تدخل النية بمعنى الإخلاص، أو النية بمعنى ال- ال- ال- ال- القصد الذي يريده العامل من عمله، والمطلوب فيها أن يكون العبد يريد من عمله وجه الله، أو يريد رضا الله، أو الثواب عند الله عز وجل. وفي الحالة دي بنقول أنه حقق الإخلاص، فبيقع بهذا المعنى. ومطلوبة أيضا النية، غير أنها مطلوبة كده عشان تبقى عبادة مقبولة، مطلوبة أيضا النية بمعنى أن يقصدها إلى تمييز العمل الذي سوف يعمله. فيقول فلا تكون أفعال المكلف التي طلبها الشارع على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب عبادة، إلا إذا نوى بها موافقة أمر الله وطاعته سبحانه. يبقى ده دخول النية في الواجبات والمستحبات، وهو نفس اللي قلناه قبل كده في أن النية تدخل في العبادات، لأن العبادات إما تكون واجبة وإما تكون مستحبة، والنية بمعنيها تدخل في هذه. يقول وكذلك تدخل النية في مباحث الأحكام المباح، اللي هو احنا قلنا المعاملات لا يشترط لها نية، ولكن بيدخل النية من عدة جهات. يبقى فالمباحات تدخلها النية بل تقلب أعمالها من كونها أمورا مباحة إلى كونها أمورا مستحبة. احنا اتفقنا الأعمال المباحات تلقائيا النية بمعنى القصد، يبقى في قصد موجود في كل المباحات وكل شؤون المعاملات، ان الانسان بيبقى له غرض ما من اللي بيأكل ليدفع الجوع او يدفع عشرة او يستمتع او يحصل على اللذة، كل هذا. فهنا يتصور قصد غير التقرب الى الله تبارك وتعالى، بل ده الاصل في المعاملات، انها الدافع الرئيسي لفعلها بيبقى تحصيل مصلحة مال المترتبة على هذه الايه، على هذه العادة او على هذه المعاملة. طب بتدخلها النية؟ اه تدخل النية حتى بمعنى التقرب الى الله، بس هنا عشان ما ندخلش في باب البدع بنقول لا، ده هنا لو انه يعلم ان هذا مباح وليس عباد، ولكنه نوى انه يتقوى به للعباد، يبقى بتدخلها، ويبقى هنا دخل النية بمعنى القصد، يدخل في المعاملات نعم او في المباح يدخل اذا على سبيل الاستحباب، اذا العبد نوى بمباحاته انها تعينه على الطاعات يبقى تدخل في هذا الباب، ده دخول النية. طبعا هناك امر اخر هو اعتقاد انها مباح، وده له اثر انه فعل المباح اعتقادا منه انه مباح او بعدما، فيبقى هنا كونه تحرى المباح ده يثاب عليه، وهيظهر اثر كده بقى لو فعل المحرم ظنا منه انه مباح، او اراد المحرم فتيسر له المباح، وان كان هو كان يريد الايه المحرم، ده هيفرق. لكن المباح هو اراد المباح وفعله على انه مباح، الاصل ان ده المباح مستوي الطرفين، لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. هيدخل معانا هنا الثواب في المباح، يدخل من حاجتين، يدخل من انه ابتداء يكون استحضر الحلال والحرام وتحراه، فلما فعل المباح مش انه هو صادف المباح ففعل، لا ده هو كان طالب انه عارف الباب ده اللي هو عايزه، باب الطعام، باب الشراب، باب الشهوة، في حلال وفي حرام، فايه تحرى الحلال هيثاب هنا. وايضا يدخل تاني بقى في باب لو انه نوى، والدرجة دي درجة واجبة، لو انه نوى الدرجة انه نوى انها يجعلها وسيلة للايه، وسيلة للعبادات، فيثاب من اجلها. يقول ولذلك من نام ينوي بنومه التقوي على طاعة الله تعالى كان نومه مما يستحق به الأجر والثواب، وأن تناول الطعام من أجل أن يتقوى به على أداء الصلوات وأداء الفرائض كان ذلك من الأمور المشروعة التي يستحق بها العبد الأجر والثواب. ومما يدل على أن النية تؤثر في الأعمال وتقلبها، لأن العبرة بمقصد العمل لا بالعمل ذاته، بل إن النية تدخل في المحرمات، فإن من فعل المحرم ناويا له، قصده بالنية هنا إيه؟ القصد إلى الفعل، يعني هو علم أن الشيء ده محرم وهو إيه؟ قصد إلى فعله، استحق العقوبة. أما من فعل المحرم ولم يكن ناويا لفعل المحرم، إذا هو هنا نوى المباح قصد إلى فعل المباح، فالتبس عليه الأمر ظن إن هو ذاتي قدامه إناء يظنه ماء، هو ضيف عند رجل مسلم، يعني جاء حمل أمره على حسن الظن، قدم له مشروب ظنه عصير طازج، شرب اكتشف إنه إيه، إنه خمر. طبعا الأمثلة لا تحصى، يعني تصور إن الإنسان يكون يريد المباح فيصادف المحرم مع ان ده نادر لكن بيقع، وتصور بقى اشياء كثيره منها. نقول هي النيه هنا لا هتفرق، النيه في انه يرفع عنه العقوب، فان من هو الواقع لما نيجي نصف نقول هو فعل المحرم، هو شرب الخمر ولكن لم يكن قاصدا لشربها، وانما كان يظنها عصيرا، بل فهذا يعتبر فعله خطأ، الخطأ منه ما هو خطأ عمد ومنه ما هو خطأ غير عمد. غالب استعمال كلمة الخطأ هنا في السياق ده بيراد به غير العمد، أخطأ يعني صادف غير مراد، وهذا الخطأ لا تؤاخذ به الشريعة، كما قال عز وجل وأمر المؤمنين أن يدعوه عز وجل واستجاب لهم وقال وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في يعني يعتبر حديث قدسي بقى في أنه عندما نزلت هذه الآيات وقرأها الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد فعلت. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ثم أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عز وجل بعدما قال المؤمنون وقال الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال قد فعلت، وفي الرواية الأخرى قال نعم، ويدل على ذلك قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولا بد أن يفرق في لفظ الخطأ بين معنيين، فإن الخطأ يطلق على خلاف الصواب ويطلق على خلاف الطاق، أو يطلق على الخطأ العمد والخطأ الإيه؟ غير العمد. الشائع في من أجل هذه الآيات بقى الأكثر شيوعا في اصطلاح الفقهاء الخطأ إيه؟ غير العمد. لكن في اللغة الخطأ قد هو الخطأ وصف للفعل الظاهر دون تعرض للنية. وعلى فكرة الكذب برضو كده، الكذب وصف لفعل ظاهر، ما هو؟ أن أخبر بخلاف الحقيقة. وبالتالي ما في الحديث إبراهيم عليه السلام أو حديث قول اللي في قول إبراهيم عليه السلام قد كذبت ثلاثة كذبات، الكذب هو إيه؟ الإخبار بخلاف الحقيقة. لما يجلنا كذب في نصوص السنة ممن يمتنع عليه الكلام، الكلام ده في مبحث عصمة الأنبياء في الدرس العقيد أو غيره، هنحمل هنا الكذب على ان هو في اللغة الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة سواء كان عمدا أو بغير عمد، ثم غلب على العمد على عكس كلمة الخطأ ده. يبقى الكذب عند الإطلاق بنعني به الكذب الايه؟ العمد، أو الإخبار عن خلاف الحقيقة متعمدا. عكس الخطأ يعني حتى في الإخبار عن خلاف الحقيقة غير متعمد نستعمل معها لفظ الإيه؟ الخطأ. فالخطأ صار في الأفعال أو الأقوال الشائع أو الأشهر في عرف الفقهاء على الأقل، لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يرفع أن يسألوه أن يرفع عنه الإثم إن كان عن نسيان أو خطأ، ففعل عز وجل. وعلمنا من هنا طبعا قرينة معها مع النسيان إن بنتكلم على الفعل الذي ليس فيه نية فعل المحرم. يقول ولا بد أن يفرق في لفظ الخطأ بين معنيين، فالخطأ يطلق على خلاف الصواب ويطلق على خلاف الطاعة. يعني خلاف الصواب اللي هو أخطأ دون أن يقصد، ده قصده كده الفعل المجرد دون النية. وعلى خلاف الطاعة يبقى هو إيه؟ قصد إلى أن يخالف ما أمر به. ولذلك المخطئ يراد به من لم يصب، والخاطئ يراد به العاصي. يعني اللغة العربية لغة ثرية جدا، وعندي صيغ كتيرة للفعل، الفعل المجرد بزود له بقى الهمزة بزود له كذا، وسواء في أصل اللغة أو في ما يعني يعني ما نقل عن اللغة العربية القديمة قبل نزول القرآن، بنجد أنهم بيفرقوا بين بعض الايه، بعض اللي يخلي الفعل المجرد معنى والفعل المزيد بالهمزه عكسه مثلا. وفي حاجات غلب عليها الاصطلاح بعد ذلك، فهنا بيقول لنا واظن يعني اظن ده اصطلاح يعني ان هم بيقولوا مخطئ ده اللي هو غير متعمد، وخاطئ للمتعمد. فيبقى ده برضو ايه الشائع في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء. يقول فيفرق بين هذين الاصطلاحين، فان لفظ الخطأ يطلق على الامرين معا، وقد ضلت بعض الطوائف بسبب عدم التفريق بين هذين الامرين. مش بين هذين المصطلحين إدراك مبدئيا أن الله تجاوز لهذه الأمة عن فعل الخطأ إذا كان عن غير نية. غير نية تيجي منين؟ تيجي من النسيان أو اضطراب الأمر اللي هنسميه خطأ إنه بقى تختلط عليه، أو يسبق لسانه زي الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أو الإيه الجهل والتأويل يدخل أيضا في هذا. يبقى هنا البعض ظن إن وجود سورة المعصية أو وجود سورة الكفر أو غير ذلك يعني يلزم منه أن جميع الأحكام المترتبة على الفعل، ولنا قاعدة منطقية دايما الآفة إن البعض يعني وكأنه يجعل نفسه ربا من دون الله. يبقى المسألة من الناحية العقلية أنا ما عنديش أدلة خالص، تقول من الوارد إن يعني مثلا إن العبد يؤاخذ إذا كان جاهلا، ومن الوارد ألا يؤاخذ، من الوارد أن يؤاخذ على النسيان، وإن كان يعني من يعرف سعة رحمة الله تبارك وتعالى يعلى يعني. لكن لو خلينا نتكلم على الأدلة عقلا محضا وارد وارد، فلكن لما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه قد فعل من أنه قبل دعاءنا، أمر الصحابة والأمة من بعدهم، ده من فضل الصحابة أن هم يعني إيه خدنا في علوم القرآن اللي بيتابع معنا أن الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها، ماشي؟ فمين اللي جزما نقطع أن الله قال لهم قد فعلت؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولكن احنا داخلين معهم بإذن الله تعالى وبفضله، والأدلة الأخرى بتقول إن احنا كأمة أمرنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله عز وجل قال لهذه الأمة وعلى رأسها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت. خلاص، فإذا ما يجيش حد يقول هذا الخطأ فعل وهذه المعصية التي علق الله عز وجل عليها الوعيد الفلان، فكيف أيوة يعني كيف تحجر على سعة رحمة الله عز وجل ويقول لا ده دي قاعدة عقلية ولغوية؟ لا عقلية ولا لغوية. من الوارد يعني من يأمر الأمر هو من يملك أن يجعل اللي يقول الإيه العقاب المترتب عليه، ومتى يعفو ومتى لا يعفو، واسع في رحمة الله تبارك وتعالى أوسع مما يظن هؤلاء. ودول اللي هو إيه قال لهم يعني أو أشار إليهم أن بعض الطوائف ضلت لأنها تصورت أنه متى وقع الفعل من المكلف لزمته أحكامه، مع أن الله تبارك وتعالى جعل أمورا مانعة من العقاب اللي احنا برضو خدناها في الوصول في تحت عنوان عوارض الأهلية، وطبعا منها باب في غاية الأهمية لأنه بيقع كتير جدا، وإغفاله بيجعل الناس تحكم بكفر أناس رحمهم الله عز وجل وحكم بإسلامه. المسألة مش مسألة إن واحد يتصور أنه أغير يعني من الله عز وجل على محارمه أو أغير. هناك القضية كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فإننا لم نكفر من كفرنا بآرائنا، ولا حكمنا بإيمان من حكمنا بإيمانه بآرائنا، وإنما هذه خطة لم يؤتيها الله عز وجل أحدا دونه، فمحدش يجي يتحكم، بل نسأل دائما. إذا هم يتصورون أن العقل أو هكذا يعرضون كلامهم، لا، العقل لا يحكم، يتصور هذا وتصور ذاك، من الذي يملك؟ صاحب الأمر. فإذا ارجع إلى الشريعة، عذرت المخطئ أم لم تعذر؟ عذرت الجاهل أو لم تعذر؟ عذرت المتأول أم لم تعذر؟ وهكذا. فيبقى هنا دي كذا فائدة جانبية في مسألة إن الخطأ العاري من النية لا يؤاخذ به صاحبه. طبعا عندنا المسألة اللي هنا اللي بتبقى مباشرة جدا في الفقه، انه ابتداء لم يقصد الى الفعل، قصد فعلا اخر اصلا، كان ما قصدش الى شرب الخمر، ماشي؟ دي اللي هو لكن عشان بس فائدة الكلام على الجهل والتأويل. لكن من قصد إلى شرب الخمر جاهلا، مش دخل في الكلام هنا، لكن هو الشيء يذكر، علمنا النصوص الشرع أيضا أنه إيه معذور. لكن هنا هنفرق بين الذي لم يقصد إلى الفعل أصلا، حتى المعتزلة يعني مقتضى كلامهم أنهم يكونوا بيعذروا أيضا، وحتى جماعات التي تتبنى عدم العذر الجاهل في العصر الحديث. لكن احنا بنتكلم بقى من قصد الى الفعل جاهلا بتحريمه، فده ايضا داخل في الخطأ او في الجهل، وهناك ادلة مستقلة على عذره يعني استوفيناها في عذر هذا. لو قلنا الخطأ هنا هو في على العموم، مفيش تفصيل عن علم او عن قصد او دون قصد، فلما تأخذنا ان نسينا وخطأنا لا يعلم أمور أي خطأ. قرينة الاقتران مع نسينا، فده اللي هي الايه، مع ذكر ذلك في أدلة كثيرة انه نوع الذي ينتفي فيه القصد، مع ان الخطأ اللي هو فيه قصد مذكور ايضا أنه يغفر بالتوبة، وإن من أو منه ما يغفر الله عز وجل مكفرات الذنوب، ومنه ما لا يغفر إلا بالتوبة إلى غير ذلك. لكن الظاهر أن الداخل في السياق هنا هو الخطأ غير العمد. السؤال بتاع العبادات لا تلاقيها لها اكثر من ثواب، هل اذا نوى لها نية واحدة ونسي الباقي او لم يعلمه هل يثاب على جميع ثوابها؟ محتاج الاخ يرجع يسمع ده التسجيل بتاع المرة اللي فاتت. والاجابة ان هي بتبقى فيه لازم العبادة تبقى لها عبادة اصلية واحدة، ولا يمكن اجمع بالنيتين عبادتين اصليتين بعمل واحد. نعم حتى ركب ونوايا تابعة، والنوايا التابعة لا يحصل على ثوابها إلا إذا نواه. الأجر نفسه أحيانا فيها جذب على أكثر من الأجر، يعني إذا بالصلاة المفروضة في حديث فيها عرض أن إذا بالصلاة المفروضة المفروضة اللي هو أجر كأجر الحاج، هو ما عرفش الثواب. طيب قلنا لا ثمرة في السؤال على الثواب، يعني الثواب إذا الله عز وجل رتب ثوابا على عمل فسيعطيه إياك، رتب أكثر من ثواب إذا كان حسب بقى إذا كان الثواب مرتب على أصل العمل بغض النظر هو مستحضره أم لا. مش أنت شغالش؟ يقول وإذا تقرر ذلك فإن العبد قد يفعل الأمر المباح ناويا به المحرم. يبقى احنا قلنا المباح مباح فعله العبد فصادف المباح الذي قصد إليه، الأصل إنه لا أجر ولا وزر، هياخد أجر إذا كان هو يتحرى الحلال، أجر ذلك التحري، ذلك المؤمنين يقدروا دايما في المباح ياخذوا ثواب، والدرجة الأعلى أنه ينوي به أنه وسيلة للتقوي للإيه؟ للعباد فيدخل فيها. نتكلم بقى في إذا قصد إلى المحرم ولكن قدر الله أنه صادف مباح، عكس المثال اللي قلناه. هو كان احنا المثال الاولاني قلنا هو ضيف عند رجل ظن به الصلاح، قدم له ما ظنه عصيرا شرب لقى خمر. هنا العكس، مثلا هو راح لصديقه الفاسق اللي بيشربوا دايما خمر مع بعض، وضع له الزجاجة ظنها دي الخمر شرب لها ايه عصير، او اراد ان يزني باجنبية زي ما يحصل احيانا ايه ال ال ال في ظلام في غير صادف امرأته كانت يعني بتحاول يعني تثبت عليه التهمة، فادعت انها اجنبية حتى وقع معها في الاخر. هو اي حاجة من دي يعني في الاخر انه كان ناوي يعمل المحرم وقدر الله انه ايه الذي يحدث هو المباح. كمان اراد ان يزني وفعل الاسباب لذلك فصادم امرأته يظنها اجنبية فوقع. فهذا فعل فعلا مباحا، تيجي تصف الفعل نقول هذا وقع امرأته، باجي يقول للتاني هذا شرب عصيرا يبقى الفعل مباح. ولكن هنا القصد ده عمل لوحده وبيأثر في الاحكام، لكن كان نيته ان يفعل المحرم، فهنا يبقى هذا القصد والعزم. بنفرق بين القصد والعزم الأكيد وبين حديث النفس. حديث النفس الله عز وجل قد عفى عنه، لكن هذا كان عازم ودليل انه فعل الفعل فعليا، لكن قدرا يعني كان مباح، فيقال يستحق اسم الفعل المحرم. طيب لو الفعل النبي هنا يعني فتحة، او يعني هي كانت زمان اجنبيه وهي طلعت مثلا حلال لي او حاجه. طب خليها بس نتفق، اللي عايز يسال يرفع ايده. انا قلت ممكن تكون وعلى مثال بعيد شويه، خليك في المثال الاخر اللي هو صديقه الفاسق زيه اللي دايما يشربوا خمره مع بعض، هو راح زاره وضع له زجاجه فظنها زجاجه الايه؟ الخمر. كان قدرا يوميها هو الازازه دي ايه؟ عصير. نفس الامر امرأته مثلا عارفة انه بيزني عايزة تثبت عليه التهمة، فادعت تنكرت وادعت انها اجنبية ودعته الى وقاعها فواقعها، وبعدين اكتشف بقى الايه الامر، هو اراد الزنا فصادف امرأته يظنها اجنبية، هو كان قصده اليها انها على انها اجنبيه بينما وقع الامر انها ايه امراه، فيقال يستحق اسم الفعل المحرم. طيب هنا عشان الزنا بقى بالذات والحاجات دي، هل يستحق اقامه الحد لو قلنا في شرب الخمر او في الزنا، او هو كان رايح يسرق عربيه، عربيات متشابهة ومعاه ماستر كي، انما المثال الواقعي ازاي بيقع مش مشكلة، الفقهاء حتى بيفرض ساعات حاجات ايه ونلاقيها بتقع في الاخر. هو معاه ماستر كي اللي هو بيفتح كل العربيات من ماركة مان، على فكرة يعني بعض المستوردين بيبقى معاه هذا النوع من المفاتيح، ده المفروض الشركة المصنعة بتعمله وتديه لناس محدودين جدا عشان مش يبقى كل بيستوى شغال في عدد كبير جدا من العربيات، مش مطلوب ان هو بينقلها من جمرك بيعمل كذا بيعمل كذا، يبقى معاه فاتح كل دول، او بيفتح كلهم بمفتاح واحد عشان بينقلها من ايه من رصيف جمرك مثلا يطلعها على ونش. المهم يعني الحاجات دي بتتسرق من المستوردين وتستعمل في الصدقة، ده كمان معلومة واقعية يعني الـ احد طرق سرقة السيارات لو حد قدر يوصل للكي ده، او لو معاه بقى الماستر كي دوت فراح في موقف مليان عربيات قدرا كان ايه اتلخفن بين عربيته وعربية ايه العربية اللي عايز يسرقها فتحها وسقها، هو كده كان عايز يسرق لكن في الاخر ما سرقش خدها، فهو من جهة الاثم يأثم لكن لا يقام عليه الحد. ليه؟ هو هنا بيقول لنا تنظير للمسألة، ان اذا كان ربنا ستر ولم يقع منه الفعل المحرم هو سيأثم لانه ايه كان حريصا على المعصية. حديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، كان رسول هذا القاتل فما بين المقتول قال ايه انه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو كان حريص على السرقة في المثال بتاع السرقة، والتاني ده كان حريص على الزنا، فاذا يأثم. لكن العقوبة انما تترتب على من فعل المحرم، فيبقى ده قدر ربنا. زي هو بقى في طريقه للزنا مثلا جات له مصيبة رجله اتكسرت، ده مثال برضه، ده هو بس هو ما فعلش. هنا بقى هي نفسها انه راح لقى زوجته، او هو اللي كان دعايا للزنا دي كانت ايه زوجته ومتنكرة، او اي مثال من اللي احنا قلناه. فده بالظبط زي اللي كان رايح المعصية عازم عليها ثم قدر الله عز وجل ان رجله اتكسر فراح راجع، لا لم يرجع توبة ولا خوفا من الله عز وجل، وانما قدر الله عز وجل كان ان لا يفعل المعصية. فلن هنقول له انت لازم تتوب، انت هذا العزم معصية، لكن لم نرتب عليها الحدود لان الحد له شروط لم تتم. قدر الله تبارك وتعالى ان هذا لم يحصل بالنسبة له. او هو بقى بيقول لنا بصفة عامة اذا كان قد يعني ستره الله عز وجل وقدر الا يصل الى مقصوده المحرم فلن نعاقبه او لن نرتب على هذا المحرم اثاره، يبقى لن يعاقب بالايه؟ بالاثار. اللي منها ابرز حاجة دايما بيتسهل عليها ايه؟ اقامة الحد. وبرضو طب هي امرأة التي وقع على انها اجنبية، يعني هل ده اثر في اي حاجة في العلاقة بينهم؟ لان مثلا من يزني بامرأة قبل الزواج الظاهر انه لا يجوز ان يتزوجها الا اذا تاب، لكن هنا لا هو ما زناش بيها يا زوج، فلا. فكل الاثار المترتبة على هذا الفعل المباح الذي كان هو يقصد به محرم لا تقع، انما هو بنقول له انت اثمت وعليك ان تتوب لانك كنت عازم على قتل صاحبك او عازم على السرقة او عازم على الزنا او نحو ذلك. يبقى انا عندي في اثم على الفعل، اثم على النتائج، اثم على العزم، ثلاث انواع. من عزم عزما اكيلا وحال بينه حائل يأثم من اجل العزم. من عزم عزما اكيلا ثم تاب تبدل سيئاته وحسنات. من فعل خلاص ده اسم الفعل. من الـ الـ الـ اذا كان عزم يقع عليه اسم العزم دون ان يقع عليه اسم الايه؟ الاثر. يبقى هنا هو قال ثلاث حاجات، الاثم على ذات الفعل، واثم على النتائج والاثار المترتبه للفعل، وعقوبه على الجزم والعزم والنية. طيب بالنسبه للاثم على النتائج والاثار، الاثم على ذات الفعل معروف، الاثم على النتائج والاثار قال فمن زنى باجنبيه فانه قد ترتب على ذلك اثار. هو عزم على المعصية وكان القدر لا متمكن منها، حدث الإفساد المفسدة التي من أجلها حرم الله الزنا، أفسد فراش إذا كان ذات زوج بقى في احتمال أن تحمل منه فتختلط الأنساب، يعني مفسدة كاملة حصلت فالآثار تحصل. قال فهنا حصل فمن زنى بأجنبية فعليا قد ترتب على ذلك أثار، منها إدخال الولد الأجنبي على غير والده، ومنها إفساد المرأة على زوجها إلى غير ذلك من الأثار. فالعبد يعاقب بالفعل ذاته ويعاقب بأثار الفعل، لكن من فعل المباح يظنه محرما فإنه لا يستحق إلا إثم الفعل دون إثم الأثار المترتبة عليه. وزيها عقوبة الجزم على الايه؟ وان يعني هو هنا فعل، هو عمل فعل فعلا هو يظنه حرام بينما هو ايه؟ فهو اشتبه مع او بقى قريب من ايه؟ من كان جازم او عازم على ان هو كان ده اسوأ منه لانه فعل فعليا، لكن في الاخر قدر ربنا ان هو لما فعل الايه؟ امرا مباحا. قال فان قال قائل إن الحديث جاء فيه من هم بسيئة ففعلها كتب عليه سيئة، قيل له كتب عليه أصل الإثم بالهم والنية الواردة على قلبه، وإذا فعل استحق على الفعل عقوبة أخرى واستحق على الأثر عقوبة ثالثة. ثلاث درجات، العزم، الفعل، الأثر. هو بيقول هنا من فعل المباح ولكن كان مقصوده المحرم فصادفه مباحا يبقى عقوبته اعلى من الايه من اللي كان على مجرد عزم حتى لو حال بينه وبينه ايه حائل، لكن مش هياخد عقوبه الايه الاثار. ودي ابرز حاجه هنقول مش حقيقي يعني الحاجات اللي فيها حدود مش هياخد مش ايه مش هيقام عليه الحد. ويدل على ذلك حديث ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خطير يقتل الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمه. وجاء في الحديث الاخر من سن السيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه. فهذه من العقوبه المترتبه على الفعل بسبب الاثر. وكذلك من فعل حراما ناويا به الحلال ظنا انه كذلك لم يؤخذ. يبقى عندنا الصورتين، صوره احنا عندنا او ثلاث صور. الصوره الاصليه انه فعل المباح فصادف المباح، نقول ده الاصل فيه الاباحه لا اجر ولا وزر، لكن الاجر له مجال ان الاجر يدخل معي من جهتين. اما هنا العكس انه نوى المباح فصادف الحرام او نوى الحرام فصادف الايه المباح. ده المثال اللي قالنا الاول عن من نوى الحرام فصادف المباح. وكذلك من نوى المباح فصادف الحرام، وقلنا امثلتها او الامثله المتصور انها تقع ولكن هذا لم يؤاخذ، وان الذي قررناها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. يقول وهذا يدلنا على ان وسائل الاحكام معتبره وان لها اثرا في تغيير الاحكام، هي لها اثر في في في توصيفها. ولعل المؤلف رحمه الله يعقد قاعدة في أحكام الوسائل والمقاصد. وإذا تقرر ذلك يبقى احنا هنا اتكلمنا على أثر النية في الواجبات في المستحبات في المباحات في المحرمات والمكروهات ملحقة بها، يعني هيبقى نفس الأمر مع الفرق طبعا إنه إذا فعل المحرم المكروه قاصدا له فهيبقى فاته الثواب، ثواب الالتزام بترك المكروه ولم يقع. لكن نفس الفكرة انه ممكن ينوي المباح فنتيجة الخطأ يقع في المكروه او العكس، فيبقى هنا هيبقى هو فعل المباح. ممكن يقصد الى المكروه ولكن يصادف المباح فهيبقى هو عزم على المكروه، يبقى فاته فضيلة العزم على المباح او على السنة او غيره. في الافعال في الاقوال مهم جدا برضو في الاقوال، يقول اذا تقرر ذلك فان النية لها اثر في الالفاظ كما ان لها اثرا في الاعمال. فان الفاظ المكلف على نوعين، النوع الاول ما قرنه دليل يبين المراد به فحينئذ نعمل ذلك الدليل. مثال ذلك من تشاجر مع زوجته ثم طلقها فإن المشاجرة دليل على أنه يريد بلفظ الطلاق الطلاق المعروف فيعمل بهذه القرينة. دي مسألة مهمة جدا في الطلاق بالذات، لأن بعض الفقهاء بيعمل مسألة إن الطلاق جده جد وهزله هزل بطريقة كما يقول ابن القيم لا خارجة عن مقتضى الشريعة تماما، بمعنى إن لو حد استخدم مادة طلقة بقرائن تدل ان ملوش مش بيتكلم على الزواج خالص، بعض الفقهاء يقول لا ملناش دعوه. فده اهدار لقيمه النيه. يعني اذا قلنا اولا طلاق الهازل في خلاف والحديث في مقال، لكن لو قلنا ان الشرع شدد على ان الرجل ما ينفعش يجي في امر زي النكاح والطلاق وينعقد بالقول فبعد ما يقول انا كنت ايه، فإن الشرع شدد في هذا فالفقهاء شددوا ماشي، لكن نيجي بقى لغاية لما يبقى الكلام كل العقلاء يقطعوا بأنه لا علاقة له بالعلاقة الزوجية. يجي واحد امرأته بتلد فيسأل عنها فيقول هي طالق من الطلق من طلق الولاد، فبعض الفقهاء يقولوا لا ملناش دعوة، أنت قلت لفظ الطلاق الصريح. ابن القيم يقول هذا مما لا يمت للشريعة بصلة، يظل الأصل اعتبار المقاصد. لكن اللي بيقول لنا اللفظ الصريح لو أنه نجزم أنه لاعب وهازل، ده في خلاف بين الفقهاء في أمر الطلاق بالذات، أمر النكاح والطلاق والإعتاق. لكن واحد قال لامرأته أنت طالق بس كده، وبعد قليل بيقول ده أنا كنت بقرأ في الكتاب، ده أنا كنت كذا، ده أنا كنت بشرح، لكن هو ما كانش لا هي سمعت إلا أنه قال لها إيه أنت طالق. فهذا لا يقبل فيه نية تخالف الظاهر. دي الإيه؟ دي المسألة المجمع عليها في مسألة طلاق الهازل أو غيره، أنه ما ينفعش يبقى قال اللفظ الصريح وما كانش في أي قرينة تقول أنه يريد معنى آخر غير معنى نقض العلاقة الزوجية، وبعدين يدعي هذا. لكن هنا هو بيقول لنا لو واحد قال لامرأته أنت طالق، وكان معانا ده قرينة كمان ان ده عقد مشاجرة بينه وبينها، فيبقى اكيد يعني بالطلاق اللي هو ايه المتعلق بالزواج. لكن المثال الضد بقى ان تكون المرأة مقيدة مربوطة بحبل او نحوه، فيأتي الزوج فيحل الحبل، فيحل الحبل ويفكه ويقول لها الحمد لله أنت الآن طالق. طبعا أكيد هو برضو الأمثلة اللي ضربها الفقهاء عشان بتحصل للناس، لكن أكيد يعني المكلف اللي مراته مربوطة وفكها يفضل ما يقول لهاش انت طالق، يعني يقول لها اي حاجة تانية، يعني يعني لا انت دلوقتي يعني نلتي حريتك الحمد لله الحمد لله على سلامتك اي حاجة. لكن لا تستغرب ان الفقهاء طرحوا هذه المسائل لانها تقع، واحد هي لغته كده، وده بيوجد يعني انت بتلاقي في بعض البيئات المصطلح اللي هو متعود عليه بيقوله ومش بيتضبط، يعني لا يتأمل في عواقبه. ده اللي حصل، هو خلاص واحد كانت مراته مربوطة فكها وقال لها أنت طالق وجاي يسأل، فأنت لازم تجاوب. أو حتى لو المسألة افتراضية، لأنها ممكن تحصل يعني في الحالة دي، ممكن تحصل في حالة الولادة، ممكن لو هو مثلا أعجمي وبيترجم كلمة الطلاق فمتشابهة مع كلمات تانية كتير عندهم، يعني الفقه سؤال وجواب. بعض الأسئلة الافتراضية تماما من العبث انها تطرح، اللي هي ايه لن تقع او احتمال وقوعها نادر جدا جدا، لكن الأسئلة اللي هي ايه احنا نقول ان ينوي المباح فيصادف المحرم، او ينوي المحرم فيصادف الايه ينوي المحرم فيصادف المباح، يقول كأن يريد الزنا بامرأة يظنها اجنبية فتبين امرأة، التصور اكيد نادر جدا لكن بيقع يعني. او ده اللي هو الفقيه ما او الفقهاء قالوا كمثال، وانت عندك بقى امثله زي ممكن اشتباه الخمره مع العصير، زي اشتباه الـ الـ الـ او هكذا. ف يعني ف وده مش معناه او يعني ان المكلف بقى يبقى هو فاهم هذه الاشكاليه وان العلماء مختلفين فيها يضع نفسه فيه، يبقى اكيد. ولذلك العلماء كانوا بينصحوا دايما باب الطلاق بالذات تعظيما للميثاق الغليظ ومراعاة للخلاف، ان بعض العلماء بيوقعوا بدون ادنى اعتبار للنية طالما وقع باللفظ الايه تلاقيه لما يجي يقول من قال لامرأته، ما يقولش من قال لها انت طالق. ممكن زوجته بتحضر الدرس ولا حاجة تظن لا، يقول لك ايه من قال ايه، من قال لامرأتي هي طالق، وده من الادب يعني. حتى لو كان هو ممكن اكيد قرينه الحال ان زوجته مش موجوده مش مفهوم وجهته وما فيش نزاع, هو بيشرح الدرس بيقول العباره الفلانيه حكمها كذا, لكن فهو كان بيبالغ في نفس الامر لو هي في طلق الولاده او اطلق سراحها. يفضل حينئذ الرجل يستعمل الفاظ يعني اي الفاظ تانية تدل على المقصود, لكن اذا استعمل دي فاحنا لازم نجاوبه. فبعض الفقهاء قالوا اه خلاص انت تقول لها الحمد لله انت الان طالق, هي بقى ايه كده تصوت بقى انها ايه الان بقت طلقت, كانت تبقى مفروض تفضل مربوطه احسن. فلا يعني الكلام ده غير صحيح شرعا, وان كان كما ذكرنا ينصح الانسان بالذات في باب الطلاق ما يستعملش ماده الطه واللام والقاف دي ما استطاع الى ذلك سبيل. هنا عندي القرينه تقول انه مش عايز الطلاق الذي هو حل الرباط الزوجيه حل عقده النكاح, فحينئذ هنقول هو ان كلمة طالق مشتركة من عدة معاني تعين معنى غير هذا المعنى, فسنعمل هذه القرينة. يقول ومن امثلة فرض طالق هنا لا يرد به الطلاق المعروف وانما يرد به الانفكاك من الحبل. يقول ما الدليل على ان المراد به ذلك والانفكاك من الحبل؟ يقول القرينة التي وجدت معه ومن امثلة ذلك في غير كتاب الطلاق, لان في كتاب الطلاق الجمهور على ان طلاق الهزل ايه يقع, فقال الهزل في البيع والشراء في اجماع انه لا ينعقد اذا كان واضح انه بيهزل. والطلاق فيه ايه؟ الطلاق والزواج والاعتاق فيه خلاف. قال ومن أمثلة ذلك في غير كتاب الطلاق بيع الهازل, فإن الهازل معه قرينة تبين أن المراد به ليس البيع المعروف. النوع الثاني ما ليس معه قرينة تعين المراد, فهذا على نوعين. النوع الأول ألفاظ صريحة فتحمل, هنا بتكلم على عقود وآثار بتترتب على الألفاظ, فاللفظ الصريح المجرد عن القرينة لن يسمح لصاحبه يأتي يدعي الايه يأتي يدعي ان هذا اللفظ قيل بغير قصد وإلا تضيع حقوق الناس. فالألفاظ الصريحة اللي ما كانش معها قرينة لا مكره ولا مخطئ ولا ناسي ولا هازل يبقى تحمل على المراد بها لغة ولا يلتفت الى نية القصد. مثال ذلك إذا تلفظ الإنسان بالطلاق فإنه يحكم بأنه قد طلق, وإذا تلفظ الإنسان بلفظ البيع صريحا يقول بعتك ثوبي هذا, احنا قلنا بيع الهازل لا يقع ده لو إيه قرينة المزاح باينة جدا واضحة, لكن قال له بعتك ثوبي هذا بألف وده عطله الألف ومشي وجاي معاه يقول ده احنا كنا بنهزر, لا الطرف الثاني لو صدقه من حقه يعني لو صدقوا حينئذ, لكن من حقه ألا يصدق, ولو رفع الأمر إلى القاضي لا يقضي إنما يقضي بانعقاد البيع لأنه انعقد باللفظ الصريح ولم يكن هناك ما يشير إلى الهزل, مع أنه وارد يكون كان فعلا بينه الهزل, لكن أمر النيات غير وارد أن نفتش عنه أو أن يحيلنا أحد إلى نيته التي لم تظهر لها أثر, لأن هذا يفسد المعامل. اللي ممكن بقى يقبل أو الذي يجب أن نسأل فيه عن النية ألفاظ الكناية التي ليست بصريحة, وده باب أو مسألة بنحتاجها في الطلاق بالذات ماشي, اللي هي يعني هي بصفة عامة لكن أكثر تطبيق لها لأن ده باب خطير جدا ويكثر الناس فيه من الكنايات ماشي, والظاهر انه لا ان هذه الكنايات لا تعد طلاق الا بالايه بالنيه. فهو ممكن واحد مغضب مع اهلي لا الحقي باهلك, طب ممكن يقول اروح يومين عند اهلك الى ان تهدئي او الى ان اهدأ, فلا يمكن انه حبلك على غاربك، العمارات بقى بتاعت اللي بينا انتهى، كل الكلام ده كنايات يسأل فيه ايه عن النية. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيلحق بهذا يمين التهديد، قل لها لو كلمتي فلانة فأنت طالق، عملت كذا فأنت طالق. نسأله بنيته، لأن كلمة إذا فعلت فأنت طالق تحتمل معنيين، أنت طالق تلقائيا أو سأطلقك. لو خدت الكلمة دي كده وقلت إيه لو فعلت كذا سأطلقك، بالإجماع لا يقع الطلاق. ولو حلف لو والله إن فعلت كذا سأطلق، بالإجماع لو هي فعلت لا يقع الطلاق. بس بقى هو إيه، هو حلف يطلقها، إما أن يطلق وإما أن يكفر عن يمين. فذا لو هو قال صيغة الحلف الصريحة، والله لئن فعلت كذا سأطلقك، فذا خلاص احنا كده متفقين على أن دي إيه يمين. لكن إذا قال إذا فعلت كذا فأنت طالق، الجمهور بيقول ده مش يمين، ورتب الطلاق على الشرط، أول ما الفعل يقع يقع الطلاق إيه تلقائيا. ابن تيمية وأظن كل المعاصرين تقريبا والقوانين في مصر وغيرها بيقولوا لا، اللي بيقول لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق مع قرينة التهديد الواردة، وإنه هو يريد منها أن تمتثل كلامه، الأمر يحتمل أنت طالق يعني تلقائيا، ويحتمل سأطلقك. ومن ثم نسأله عن النية، نيته بس هنا من ضمن المزالق، هو لا إفراط ولا تفريط، احنا بنسأله عن نيته وقت ما قال الكلام، مش هو دلوقتي ندمان. لا يعني ايه، لا بنقول له انت وقت ما قلت كده، لان هو اللي قاله ده انعقد خلاص، اما انعقد طلاق معلق ينتظر الشرط ليقع، واما انعقد يمين. فتقول لنا وقت ما انعقد الكلام ده انعقد ايه. معظم الناس بتوع علي الطلاق بيقول لك ولا كنت قصد اليمين حتى، لا بس اقلها تبقى الايه اليمين. ويبقى طبعا من ضمن الحاجات اللي ناس كتير تسأل فيها من باب الشيء بالشيء يمكن، ناس كتير يقول طب انا دلوقتي عايز اذن لها، انت قلت ايه وقتها، ما انت اللي يعني. فيبقى لو هو علق الامر على شرط خلاص ما ينفعش اسحبه تاني، فاما طلاق معلق واما يمين ايه معلق، يبقى يلزمه يدي دي حسب نيته وقتها. يقول فإذا قال لزوجته اذهبي لأهلك فهذا قد يقع كناية عن الطلاق، لكن لا نوقع به الطلاق إلا إذا وجدت معه قرينة أو دليل أو نية من القائل. طب النية نعرفها إزاي؟ لازم نسأل بقى، أو نية من القائل تعين وتبين أن المراد به الطلاق. والحاجة اللي هنقول نعلق على نيته، هيبقى الزوجة ملزمة بما يدعيه وأمره إلى الله، ولو كذب بقى، لكن هو طالما بخلاف الصريح لو ادعى النية هي غير ملزمة بأنها تصدق أنه كان نيته غير ذلك، ويلزم بصريح ما قال. هنا طبعا مباحث النية كتير، هينتقل الى مباحث اخرى، منها مبحث صغير قلناه قبل كده، هي النية شرط ولا ركن، وعرفنا الفرق بين الشرط والركن، ومن ثم هنقول النية يعني هل هي جزء من العمل ام سابق او قبله. الخلاف يقترب جدا من اللفظي، لكن ده هنتكلم عليه، ونتكلم بقى على مسائل اخرى زي شروط النية وهكذا، نقولها في المرة القادمة ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.